العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله نورا لنا وضياء وحجة وشفيعا ورافعا ونافعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا هو اليوم السابع من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة. بلغنا الله عز وجل فيه وفي جميع أيام عمرنا وهذه الأيام المباركات ما يرضيه من الأعمال الصالحة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة المجادلة. شيخ محمد، لو تفتح الباب مشان نعم، تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك الكلام في شأنه وتشتكي إلى الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات. يعني عائشة بتقول هي بجانبي ومع ذلك يخفى علي شيء من كلامها، والله سمعها من فوق السبع الطبق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحن نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، فيسمعنا لا إله إلا هو. وهو أوس بن الصامت أحد الأنصار، والله يسمع تحاوركما، أي والله يسمع ما تتراجعان به من الكلام، إن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصره كل شيء. نعم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، معنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ولا خلاف في كون هذا ظهارا، لأن ظهر أمه محرم عليه، فيحرم زوجته بهذا اللفظ. بعض الناس يتساهل، يعني من باب التلطف مع زوجته يقولها أنت مثل أمي أو مثل أختي أو نحو. إذا كان من باب التلطف ليس عنده نية الظهار، ليس ظهارا هذا. ما هن أمهاتهم، أي ما نساؤهم بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، وفي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ليست أمهاتهم إلا النساء اللائي ولدنهم. لكن قد يقولها، انتبه معنا حتى نفرق، لأن بعض الإخوة سألني قبل أيام عن هذا السؤال، إنه من باب يعني إنه الزوجة كأمه من جهة عنايتها به، أو من جهة قيامها على حقه، ومن جهة لطفها وعطفها عليه كأمه، ولا يقصد بذلك مظاهرتها، فهذا كما سلف ليس بظهار، وتحدث عنه العلماء. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي وإن المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكرا من القول، أي فظيعا ينكره الشرع، وهو تشبيهه زوجته التي يطأها بأمه، وفي هذا أشد الإهانة لأمه، والزور الكذب. وإن الله العفو غفور، أي بليغ العفو والمغفرة، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا المنكر. فعلى كل حال لا يقول هذا اللفظ: أنت علي كظهر أمي، أو نحو هذه الألفاظ، وإنما يتكلم بالكلام الواضح البين الذي لا إشكال فيه. وإن الله العفو غفور، يعفو ويغفر لمن سقط ثم تاب وأناب. نعم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع، فتحرير الرقبة أي فعليهم تحرير الرقبة أي أمة أو عبد مملوك من أجل ما قالوا. وقيل العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق من قبل أن يتماسى، المراد بالتماس هنا الجماع، فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل أن يكفر، يعني لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر. ذلكم الحكم المذكور تعظون به أي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار، والله بما تعملون خبير. في هذا أن يعني الأحكام الشرعية وتعليم الناس هذه الأحكام فيه موعظة، فيه موعظة، والموعظة هي ما قرن بترغيب أو ترهيب، إذا في ترغيب في ترهيب هذه تعتبر موعظة، فقد تعلم الناس أحكاما شرعية وتخوفهم إن خالفوها، وهذه هي الموعظة. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها، أو لم يجد رقبة يشتريها كحال أيامنا هذه، ليس هناك رقاب وليس هناك ملك يمين، فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، فلو جامعها ليلا أو نهارا عمدا استأنف، يعني يبدأ يعد من جديد الشهرين. فمن لم يستطع يعني صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوهما، ويجوز أن يطعمهم طعاما جاهزا حتى يشبعوا أو يدفع إليهم ما يشبعهم، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي حكمنا بذلك لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه، وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور. وتلك الأحكام المذكورة حدود الله، فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم، فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية وأن كفارته المذكورة توجب العفو والمغفرة، وللكافرين الذين لا يقفون عند حدود الله عذاب أليم هو عذاب جهنم. إذن كفارة الظهار على الترتيب: تحرير رقبة، ما وجد صيام شهرين متتابعين، ما استطاع أطعام 60 مسكينة. نعم. لو أجي عليه مثلا واحد حاكم وسأله، فمن باب أنه حاكم وسهل عليه قال له خلص أطعم 60 مسكينة، تعرف غني مثلا، بنفع هذا؟ لا، بالترتيب تحرير رقبة ما في، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ما استطاع يذهب إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة المشاقة، يعني يكونون هم في حد والله ورسوله في حد آخر، المحادة المشاقة والمعادات والمخالفة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أذلوا وأخزوا كما فعل بالذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات، وللكافرين عذاب مهين يهينهم. نعم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا أي مجتمعين في حالة واحدة، لا يبقى منهم أحد لم يبعث، فينبئهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة لتكميل الحجة عليهم، أحصاه الله، أي أحصاه الله جميعا ولم يفته منه شيء. ينسون ربما هم أعمالا عملوها إلى آخر، لكن الله يحصيه ويكتبه ويأتي به. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أحصاه الله ونسوه هم ولم يحفظوه، فوجدوه حاضرا مكتوبا في صحائفهم. قد جاء في الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. والله على كل شيء شهيد، أي مطلع وناظر. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن علمه محيط بما فيهما بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما. فالله عز وجل عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيبه. ولما ذكر الله عز وجل غض البصر ذكرنا بهذا المعنى، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر مقدمة لحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن من البصر وإطلاقه ما هو مباح كالنظر إلى الزوجة مثلا، والمحرم هو النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة، والحاجة كخطبتها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. خبير، يذكرنا بأنه خبير بما نصنع، وعليم بما نفعل، وبصير، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك هذا المعنى لو حقق في النفوس لعظمنا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نعصيه متعمدين مصرين مداومين على المعصية، وإنما لو حصل منا سقوط فإننا نقوم مستذكرين الله سبحانه وتعالى ومراقبته لنا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه الآية في العلم، فالله عز وجل يعلم كل شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يوجد من تناجي رجال ثلاثة إلا هو رابعهم، يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وليس المقصود أنه معهم يعني بذاته مختلط بهم، انتبهوا، الآية هذه في العلم، وأما ذاته سبحانه وتعالى فهو على العرش استوى، أمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. والدليل على أن هذا في العلم أول الآية ونهاية الآية، لأنه يتحدث عن العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يوجد من تناجي رجال ثلاثة إلا هو رابعهم، يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى، ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر، يعلم السر والجهر، لا تخفى عليه خافية. وانتبهوا معي، إذا نحن الآن مثلا أربعة، ماذا أقول لأننا من جنس واحد؟ أقول أنا رابع أربعة، رابع أربعة. لكن لو كان هناك مثلا معنا يجلس هنا مثلا يعني فرس، عندنا فرس، نقول هذا الفرس خامس أربعة، ما نقول خامس وخمسة. ليش؟ لأن جنسه مختلف، واضح؟ إذا كان الجنس واحدا نقول رابع وأربعة، وإذا كان مختلفا نقول رابع ثلاثة. جيد. هنا الله عز وجل خالق ومن سواه مخلوق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، لا، إلا هو رابعهم. طيب، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين، من هما؟ أو بكر والرسول، فهما جنس واحد. ثاني اثنين إذ هما في الغار، فلما كان من جنس واحد قال هذا، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة. جيد. أما إذا كان جنسا مختلفا لا، يقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة. وضحت؟ نعم. وقال الله عز وجل عن أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لأن جنسه مختلف. نعم، حسنت. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين، ولا أكثر منه الستة والسبعة، إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به، لا يخفى عليه منه شيء سبحانه، أينما كانوا في أي مكان من الأمكنة، ثم ينبئهم أي يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، أي ليعلموا أن نجواهم لم تكن عليه خافية. حتى النجوى الكلام السري اللي بينك وبين صاحبك، يعلم السر وأخفى، لأن حتى حديث النفس يعلمه سبحانه وتعالى. وليكون إعلامه لمن يتناجون بالسوء توبيخا لهم وتبكيتا وإلزاما للحجة. نعم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ كان اليهود إذا مر بهم الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا، فنهاهم الله فلم ينتهوا، فنزلت ويتناجون بالإثم أي بغيبة المؤمنين وأذاهم ونحو ذلك كالكذب والظلم، ويتناجون بالإثم والعدوان ما فيه عدوان على المؤمنين، ومعصية الرسول مخالفته. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، المراد بهم اليهود، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، يريدون بذلك السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فيستجاب له ولا يستجاب لهم. ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم، واليهود ترى عندهم فن في هذا الباب، باب التلاعب بالألفاظ، حتى في معاهدات السلام بيننا وبينهم عندما يكتبون الاتفاقية تأتي فضفاضة، يعني لهم فيها مخارج، هكذا هم سبحان الله. ومن ذلك يتلاعبون بلفظ السلام، السلام عليكم، وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كانوا يقولون راعنا من الرعونة، فهم عندهم هذا الأمر لأنهم أهل مكر وأهل خديعة. ويقولون في أنفسهم فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يقولون لو كان محمد نبيا لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به، وقيل لعذبنا الله، وقيل المعنى لو كان نبيا لاستجيب له فينا حيث يقول عليكم ولوقع علينا الموت عند ذلك، حسبهم جهنم عذابا، أي يكفيهم عذابها عن الموت الحاضر، يصلونها يدخلونها فبئس المصير أي المرجع، يعني جهنم عياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعله اليهود والمنافقون، وتناجوا بالبر والتقوى أي بالطاعة وترك المعصية، واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى يعني النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان لا من غيره، أي من تزيينه وتسويله. ليش؟ ليحزن الذين آمنوا أي لأجل أن يوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها، من التوهم أنها ولا أنهم عندك أنها نعم، لأجل أن يوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها وليس بضارهم شيئا، أي وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيطان بضار المؤمنين شيئا من الضرر إلا بإذن الله أي بمشيئته وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يكيلون أمرهم إليه ويفوضونه في جميع شؤونهم ويستعيذون بالله من الشيطان ولا يبالون بما يزينه من النجوى. أخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليش؟ فإن ذلك يحزنه. يعني لاحظ مراعاة الإسلام للخواطر للنفسيات، أنتوا ثلاثة ما يأتي اثنين يتناجوا فيما بينهم الثالث يفصلوا عنهم هذا يحزنه، لكن إذا كنا أربعة وأنا رحت أنا وشخص يجوز، لكن اثنين ويتركوا الثالث لا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها نعم. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أمرهم الله سبحانه بحسن الأدب بعضهم مع بعض بالتوسعة في المجلس وعدم التضايق فيه. قال قتادة ومجاهد كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض، فافسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل، أي فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة، وهي عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو يوم الجمعة، وكل واحد أحق بمكانه، كل واحد أحق بمكانه الذي يسبق إليه، ولكن يوسع لأخيه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، وانظر إلى الأجر العظيم لهذا التفسح والتوسع. وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا طلب من بعض الجالسين في المجلس أن ينهضوا من أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل في الدين وأهل العلم فليقوموا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنيا والثواب في الآخرة، فمن جمع الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات، ومن جملة ذلك رفعه في المجالس. ورفع الدرجات جاء في القرآن في العلم والجهاد، رفع الدرجات جاء في القرآن في العلم والجهاد، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يرجع عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، المعنى إذا أردتم مسارره الرسول في أمر من أموركم فقدموا قبل مساررتكم له صدقة تصدقوا بها. أنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشق ذلك على أهل الإيمان وامتنعوا عن النجوى لضعف كثير منهم عن الصدقة، ثم خفف الله عنهم بالآية التي بعد هذه: ذلك تقديم الصدقة بين يدي المناجاة النجوة خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني من كان منهم لا يجد تلك الصدقة فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا ذلك، لأن تقدموا ذلك. قال مقاتل: إنما كان ذلك 10 ليال ثم نسخ، 10 ليال ثم نسخ. فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى لثقلها عليكم، وتاب الله عليكم بأن رخص لكم في الترك، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، والله خبير بما تعملون فهو مجازيكم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما، أي والوهم، هم المنافقون تولوا اليهود، ودائما هذا في كل زمان. إذا رأيت الناس الآن يصفقون لليهود، خاصة الآن حسابات الفيسبوك والتويتر وغيره، ما يثنون على اليهود ويمدحون اليهود ويطعنون في المسلمين، هذا هو النفاق. إذا لم يكن هذا هو النفاق فما هو النفاق؟ فحال المنافقين أنهم يوالون إيش؟ أعداء الله من اليهود وغيرهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما، أي والوهم، هم المنافقون تولوا اليهود، ويدل عليه قوله غضب الله عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، وقيل هم اليهود تولوا المنافقين، ويدل عليه قوله ما هم منكم ولا منهم، فإن هذه صفة المنافقين كما قال الله تعالى فيهم: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون على الكذب، أي يحلفون أنهم مسلمون، أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود وهم يعلمون، أي يعلمون بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة له. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا بسبب هذا التولي والحلف على الباطل، إنهم ساء ما كانوا يعملون من الأعمال، من الأعمال القبيحة. اتخذوا أيمانهم جنة تصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة، وهي ما كانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم من المسلمين، توقيا من القتل بالكفر. جنة يعني وقاية، فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم، فآمنت ألسنتهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم. لكن النفاق نجم متى؟ في المدينة بعد انتصار المسلمين في بدر. في مكة لم يكن هناك نفاق لأنهم خافوا من المسلمين بعد انتصارهم في بدر، فصدوا عن سبيل الله، أي منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيط وتهوين أمر المسلمين وتضعيف شوكتهم، فلهم عذاب مهين، أي يهينهم ويخزيهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، أي غلب عليهم، مستعلى اللي قبلها. نعم، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قلت لكم فائدة أنهم هؤلاء عاشوا على الحلف وعلى الكذب، وبعثوا كذلك يحلفون ويكذبون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي يحلفون لله يوم القيامة على الكذب كما يحلفون لكم في الدنيا، فيقولون والله ربنا ما فعلنا ذلك. وهذا من شدة شقاوتهم، فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، ويحسبون أنهم على شيء، أي يحسبون في الآخر أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم واستعلى واستولى وأحاط بهم، استحوذ. فأنساهم ذكر الله أي فتركوا أوامره والعمل بطاعته. أولئك حزب الشيطان أي جنوده وأتباعه ورهطه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، لأنهم باعوا الجنة بالنار والهدى بالضلالة، وكذبوا على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وحلفوا الأيمان الفاجرة، فسوف يخسرون في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله، تقدم معنى المحادة لله ولرسوله في أول هذه السورة، يعني المشاقة والمعاداة. أولئك في الأذلين، من جملة من أذله الله من الأمم في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال تعالى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قضى في سابق علمه لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والقدرة. إن الله قوي عزيز، قوي على نصر أوليائه، غالب لأعدائه، لا يغلبه أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون أي يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وشاقهما. لا يمكن أن تجد قوما من المؤمنين بالله وباليوم الآخر عندهم موالاة لمن كفروا بالله وحادوا الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين إلى آخره، فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه، ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة. أولئك يعني الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يحبون في الله ويبغضون في الله. كتب في قلوبهم الإيمان، أثبته، وقيل جعله وقيل جمعه، وأيدهم بروح منه أي قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا، وسمى نصره لهم روحا لأنه به يحيا أمرهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها على الأبد. رضي الله عنهم أي قبل أعمالهم وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة، وأيضا رضا الله صفة من صفاته تثبت على ما يليق بجلاله. ورضوا عنه أي فرحوا بما أعطاهم الله عاجلا وآجلا، أولئك حزب الله أي جنده الذين يمتثلون أوامره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه. الآن في نظام الدول اللي بعاد الدولة خلص عدو للجنود ولأهل الدولة، هذا يعني نظام أرضي، تمام. عندنا احنا الموالاة والمعدة في الله، نحب في الله ونبغض في الله، فمن أحبه الله أحببناه ومن أبغضه الله أبغضناه. ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم: جعل والد أبي عبيدة ابن الجراح يتقصد لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله، فنزلت هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه السورة تسمى بسورة الحشر وهي سورة بني النضير لأنها عن يهود بني النضير. سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يعني نزهه وقدسه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هم بنو النضير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه وصاروا عليه مع المشركين فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء يعني أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الكلبي كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب. ثم طبعا قبلهم كان بني قينقاع وهم بعدهم ثم في الأخير من بنو قريظة. بنو قريظة قتلوا قتل المقاتلة 600 قتل منهم لأنهم ويعني نقضوا العهد وكانوا مع الأحزاب. قال الكلبي كانوا يعني بني النضير أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم وقيل آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا أي ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم لعزتهم ومنعتهم وكانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة وأهل عدد وعدة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي أتاهم أمر الله من جهة لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره منها وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون أن الأمر يصل إلى ذلك بل كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب أشد الخوف قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني واحد عنده كل الدنيا وهو خائف ومرعوب إيش يفيده هذا هذه الدنيا. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج ذلك اليهود يعني عندما انسحبوا من يعني الضفة الغربية سبحان الله كان لهم ما نسميه نحن مخافر وأماكن يسكنون فيها فلما خرجوا دمروها وأفسدوها طبيعتهم هيك أهل فساد وإفساد لا يحبون الخير لغيرهم. وقال الزهري وعروة بن الزبير لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها فاعتبروا يا أولي الأبصار أي اعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر وحاد الله. نعم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا أي لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل ببني قريظة لكن لهم أطماع الآن بخيبر وأيضا بالمدينة لهم أطماع وكبراءهم لهم كلمات في هذا. نعم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي بسبب عداوتهم لله ورسوله ونقضهم للعهد. ومن يشاق الله يعني الأمر عام في كل أحد ليس خاصا بهم فإن الله شديد العقاب سينزل به عذاب الله الشديد. نعم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أخذ بعض المسلمين في معركة بني النضير يقطع نخيل الكفار لإغاظتهم، فقال بني النضير وهم أهل كتاب: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ شوف الآن رمتني بدائها وإيش وانسلت. الآن ظهر الثعلب يوما في ثياب الناصحين، بدهم ينصحوا الآن الجماعة هذا. أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ هم أفسدوا، هم كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد المسلمون في أنفسهم، فنزلت الآية هذه، يعني إنه هذا كان بأمر الله. ما قطعتم من لينة أو تركت يعني نخل أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله، الأمر من الله، والله يحكم ما يريد. وليخزي الفاسقين، أي ليذل الخارجين عن الطاعة وهم اليهود، ويغيظهم في قطعها وتركها، فإنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. طبعا الأصل أنه لا يفسد المسلمون، لكن إذا احتجنا أن نقطع شجرا وأن نرمي من جنيقا وصواريخ على الكفار حتى يستسلموا، يعني ندفع عذاهم بمثل هذا، وإلا لو استسلموا نحن لسنا بحاجة إلى إيش قتالهم. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. الإيجاف إسراع الراكب فرسه، والمعنى أن ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير لم تركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا، لأنه كانوا قريبين، ولا تجشمتم لها مشقة ولا لقيتم بها حربا، ما حصلت الحرب، يعني استسلموا، وإنما كانت من المدينة على ميلين، فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا السبب، فإنه افتتحها صلحا وأخذ أموالها ولم يقسمها بين الغانمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو حكم كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده إلى يوم القيامة بغير قتال بل صلحا، أما ما كان بقتال فهو الغنائم، نفرق بين الفيء وبين الغنائم. ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، فلله يحكم فيه بما يشاء، وللرسول يكون ملكا له ثم في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب أي لفقرائهم، لأنه قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء، واليتامى وهم الصغار الذين مات آباؤهم قبل أن يدخلوا مرحلة البلوغ، والمساكين الفقراء، وابن السبيل الغريب الذي نفدت نفقته كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فيغلب الأغنياء الفقراء فيتداولوه بينهم. والإسلام لا يأتي بأن يكون هناك مسافة بعيدة بين الفقراء والأغنياء، لذلك حرم الربا الإسلام. ليش؟ لأن الربا يجعل الغني أكثر غنى والفقير أكثر فقرا، هذا مشكلة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم من مال الفيء فخذوه وما نهاكم عن أخذه فانتهوا عنه ولا تأخذوه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآيات الثلاثة القادمة، الآية الأولى تتحدث عن المهاجرين، والتي بعدها عن الأنصار، والتي بعدها عمن جاء بعد المهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة، اضطروهم إلى الخروج منها فخرجوا، فجعل لهم في الفيء حقا ليغنيهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد مع الكفار، تزكية لباطنهم وظاهرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه تزكية للباطن، وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار. لذلك المهاجرون أفضل من الأنصار. ليش؟ لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار فازوا بالنصرة ولم يهاجروا، وكل على خير وكل وعد الله الحسنى. أولئك هم الصادقون، أي الراسخون في الصدق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، استكنوا المدينة قبل المهاجرين، تبوأوا الدار يعني نزلوا المدينة وآمنوا بالله ورسوله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم، بل كان الواحد منهم يطلب من آخاه النبي عليه الصلاة والسلام معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة حصلت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يطلب منه أنه يختار إحدى زوجته أو زوجاته حتى يطلقها له. ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حسدا أو غيظا أو حزازة، مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك. وكان المهاجرون في دون الأنصار، في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم، فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم. يقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفقر. يعني أن تؤثر غيرك مع كفايتك هذا خير، لكن أن تؤثر غيرك مع حاجتك هذه منزلة عالية. المهاجرون الأنصار فازوا فيها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من كفاه الله حرص نفسه وبخلها فأدى ما أوجبه الشرع عليه في ماله من زكاة أو حق فقد فاز ونجح، ولم يفز من بخل بذلك وشحت به نفسه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يحبون السابقين من المهاجرين والأنصار ويستغفرون لهم. هذا الشأن هؤلاء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم، وهؤلاء لهم حق في الفيء. وأما من يسب الصحابة ويسب السلف فلا حظ لهم في الفيء. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشا وبغضا وحسدا، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم، فمن وجد في قلبه غلا لهم كالرافضة فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس له في الفيء حق. وكذلك من سبهم أو آذاهم أو تنقصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين نافقوا هم عبد الله بن أبي وأصحابه بعثوا إلى بني النضير أو بعثوا، هذا عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأصحابه، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، لنخرجن معكم، أي لنخرجن من ديارنا في صحبتكم. شوف المنافقين في كل زمان هكذا. ولا نطيع فيكم أي في شأنكم ومن أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم أبدا، وإن طال الزمان، وإن قتلتم لننصرنكم على عدوكم. ثم كذبهم سبحانه وتعالى فقال والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وقد كان الأمر كذلك، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم، ولم ينصروا من قتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر، ولئن نصروهم ليولون الأدبار، يعني لو أن المنافقين نصروا هؤلاء اليهود الكفار لولوا الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون، لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك، بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين أو صدور اليهود من رهبة الله. ولاحظ قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم، يعني هذا الشيء في صدورهم، ذلك اليهود الآن يظهرون القوة ولكن عند الحرب يظهر خوفهم ورهبتهم من المسلمين، ذلك هم في قرى محصنة، في قرى محصنة، وهناك الآن الجدار العازل بيننا وبينهم، والمستوطنات المحاطة يعني والمحصنة، وكذلك يخصفون من بعيد بالطائرات والمدافع. وأما المواجهة المباشرة جندي لجندي هذه يعني اليهود جبناء فيها، اليهود جبناء، لذلك اليهود الآن واجهوا القومية وواجهوا يعني المسلمين لكن بغير مسمى الإسلام، يعني ما واجه اليهود جيش إسلامي يتبنى العقيدة الإسلامية، يتبنى منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه، ما واجهناهم بهذه العقيدة، واجهناهم بمسميات كثيرة، ولو واجهناهم بالإسلام وعقيدة القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والله ما بقوا. وهم الآن كم عددهم؟ يعيشون في وسط بلاد الإسلام، ألا يستطيع المسلمون أن يخرجهم؟ لكن نحن لا نواجههم بالعقيدة والإيمان للأسف الشديد. طيب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منكم. وسيواجههم المسلمون، شوف اليهود سيواجههم المسلمون، وعند المواجهة اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون. إذن مواجهة بين إسلام وكفر، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، يعني إفساد اليهود حتى وصل إلى الشجر والحجر، فدل عليهم الشجر والحجر إلا الشجر الغرقت فإنه من شجر اليهود. لكن لاحظ معي أن المواجهة بين المسلمين الذين هم عباد الله وبين هؤلاء اليهود، مش مواجهة بين من لا يصلي وربما يسب الله عز وجل ولا يلتزم بشرع الله لا في شكله الظاهر ولا في باطنه. لا، مواجهة بين مسلمين مستسلمين لله سبحانه وتعالى، عبيد أذلاء خاضعين محبين راجين خائفين من الله سبحانه وتعالى. هذه المواجهة العسكرية التي ينتصر فيها الإسلام. لذلك عمر رضي الله عنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. لا عزة للمسلمين إلا بالإسلام، ترى لا يصلح لهم إلا الإسلام، العرب والناس هذه لا يصلح لهم إلا الإسلام حتى ينتصروا. نعم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لاحظ القرآن يفصل لنا أحوال اليهود، وأكثر قصة وردت في القرآن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل. ليش؟ لأن المواجهة المستقبلية بين هذه الأمة وبين هذه الأمة الغضبية، بيننا وبين اليهود. وانظر الآن إلى الساحة، بيننا وبين اليهود. لا يقاتلونكم جميعا مجتمعين لقتالكم إلا في قرى محصنة، أي في الدروب والدور، في قرى محصنة، أو من وراء جدر، أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم. بأسهم بينهم شديد، أي بعضهم غليظ فظ على بعض. لذلك عندهم الآن اليهود مش كلهم نفس الشيء، اللي جاي من جهة روسيا، من جهة أمريكا، من جهة أوروبا، من جهة البلاد العربية، فهم مختلفون فيما بينهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي إن اجتماعهم إنما هو في الظاهر، مع تخالف قلوبهم في الباطن مختلفة آراؤهم وأهواءهم. لذلك أكثر دولة تتغير فيها الحكومة عندهم مختلفين على طول، تستقيل حكومة وتأتي حكومة جديدة وهكذا، بينهم خلاف. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه، فتوحدوا ولم يختلفوا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الذين من قبلهم من كفار المشركين قريبا، يعني في زمان قريب، ذاقوا وبال أمرهم، أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر، بعد غزوة بدر الكبرى غزوة بني قينقاع، جيد؟ بعد غزوة أحد غزوة بني النضير، طيب، بعد غزوة الخندق بني قريظة، على الترتيب الأول. قل كمثل الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، كمثل الشيطان للإنسان أغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه، فلما كفر قال إني بريء منك. فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان وقبولا لتزيينه، قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا من قول الشيطان على وجه التبري من الإنسان. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لتنظر أي شيء، أي لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. هذه الآية أصل في محاسبة النفس. نعم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا أمره ولم يبالوا بطاعته، فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب. وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد، أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي بلغ من شأنه وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبال مع كونه في غاية القسوة هذا الجبل وشدة القساوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم متشققا من خشية الله حذرا من عقابه وخوفا من ألا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو، كرره للتأكيد والتقرير، الملك القدوس أي الطاهر من كل عيب المنزه عن كل نقص، وقيل معناه الذي سلم الخلق من ظلمه، المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من الظلم، وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات، المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم، العزيز القاهر الغالب غير المغلوب، الجبار جبروت الله عظمته، وقيل الجبار الذي لا تطاق سطوته، أيضا يأتي الجبار معنى الذي يجبره الكسر، المتكبر الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به، والكبرياء في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين ذم، ذلك جاء في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما أدخلته النار. نعم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته، البارئ أي المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها، المصور أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة. شوف يعني هذا على حسب الترتيب، الخالق عن المقدر، البارئ يعني المخترع الموجد، المصور الذي يشكل على الصورة، جيد، يعني هذا هكذا مرتب. الخالق يأتي بمعنى المقدر، يقول الشاعر لأنت تفري ما خلقته، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر، لذلك ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين، لأن الإنسان يقدر، واضح، والله عز وجل فاطر السماوات والأرض، يعني والفاطر الذي خلق الشيء من العدم وأبدعه على غير مثال سابق، له الأسماء الحسنى. هذه كم مرة وردت في القرآن أسماء الحسنى؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذه في سورة إيش؟ الأعراف، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، طه، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الأسماء هنا أربع مرات، له الأسماء الحسنى، وسبق الحديث عنها في الأعراف آية 180، يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.